لله يا الفرانة لكم جيت داعم الفران دي ما خبزي عنده عدو فرانو لله يا الفرانة لكم جيت داعم الفران دي ما خبزي عنده عدو فرانو وشويش من الفال غريبة وكعب غفال وديتهم له أنا عسى يشوف وجهي يعملني شي حسان ويدير لي ثياب ظريف يكون في اليمين خفيف وطرح وطريح نظيف ترجع فرحانة من اللي مشيت له عشان